حسبه على سبب ظلمه فقتله. قيل إن في سجنه يزيدون على 100 اللي في سجونه يزيدون على 100، فبعض الناس يلعنهم وهذا لا يجوز، وبعض الناس يترحم عليه، وبعض الناس يترحم. قيل لجلب يوسف دخلي قيل إنه لم يأخذ القرآن كريم يضرب بكرمه أنه أما لا عبد الملك المروان على العراق وإلها بين العراق هو ورجاله دخل العراق ضحى وثلاث سنة خرجت إلى عيونه وجلس على المنبر ونودي في الناس الصلاة بجانبه حتى أن بعض الحاضرين أن يأرمي بحسبه حتى ما يجب وحضر الله وأثنى عليه بين أن عبد الملك نظر كمانته وأنه وجده وسببه قال يا أهل العراق يا أهل الكفر والنفاق يا أهل العراق يا أهل الشقاق ما لي أرى رؤوس قدين عن السبب فحان خطاف آوان الصحيح قال أنا ابن جلا أنا ابن جلا وقلال الزمان أتى أبوكي على الملائكة إنها من ملك يوم لأكل الله الحراج ويحمل قلني ما يأتي أخي الحراج أبيع دارة وأبتغر أتكم ملكة سيئة مضيارة أتكى أتكى لما تخلق أن يتخلق هذا مرض هذا مغير كان رسول هذا يفعل بهذا الجهل اللهم إني أعوذ بك من جهد البلد ومن درك الشقاء ومن سوء القضاء نعوذ بالله أن يكون قضاء الله لنا مسوءا ولا خلافا عمر بن عبد العزيز من هذا الملك المراد سنتين أو سنتين راكب ثم لذلك بعض علماء السلف يقول الخلفاء خمسة أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي ثم عمر بن عبد أن سنة. الملك عمر بن الخطاب. لا شك أن حقنا علينا من ذلك، وما أنياس رضي الله عنه كان من الذين يبنون مسجد قباء، الرسول والصحابة منهم، وكانوا يسيرون على لبنة. عمر بن أنياس يعطونه لبنة الزيت، فقال يا رسول الله فتنوني. فقال رسول الله عليه وسلم ليس هؤلاء الذي تقتلون، إنما تقتلون تربئة الأرض. مثل هو أصحاب معاذ، مثل عمار بن ياسر أصحاب معاذ، إنما تقتلك أبي أبي. خرج رضي الله عنه معاذ بن أبي سفيان، معاذ بن سفيان من كتاب وحي صلى الله عليه وسلم، وأخته معه، أخت معاوية معه، كم يكبر حبيبه محمد، ما تعرف الله بكنيتها، وقل من يعرفها بشكل اسمها رمله رمله، وكنيتها ام حبيبه. هذه من ابوها ابو شهاب رضي الله عن رمله. ما هو إيمانها وما أشد تمسك بدينها رضي الله. كان لها زوج من قريش حصل عليهم بعض الآداب لأنهم آمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم، هاجرا هي وزوجها إلا الحلم، ثم بعد ذلك تنصر الزوج فخرج النصراني يا مقلب القلوب ثبت خلفي يا رسول الله عليه وسلم اجتهد، يا مقلب القلوب ثبت خلفي على رسول الله. فبقيت وحيدة غريبة، حاول زوجها ما تنصر ذلك، حاول زوجها ما تنصر ذلك، فلجأت إلى ربها وربكم تبرعا وخفيا على العالم. لا يقبل الله الدعاء من قلبها، أعوذ بالله هذا يندل على شيء، لا يقبل على ضعف الإسلام، لا يقبل الله الدعاء من قلب الغافل المساهل. لا قدر الله أن أصحم ملك الحبشة خطبها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، خطبها لرسول الله وساق مهران لها أرضا يأكل، وأمر نساء أصحم أن يذهبوا إليها ويأتوها ويأخذون عليه النكاح إكراما له وإجاء الحنان. ملك الحبشة الذي قال العلماء قالوا تذكرون أن هذه الآيات نزلت في النجاشي وأصحابه، وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين، وما لنا ما نؤمن بالله وما جاءنا من الحق، ونطمع يدخلنا ربنا مع قوم الصالحين. فأثابهم الله بما قالوا جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها وذلك جزاء المحسنين. والذين كفروا بآيات والذين كذبوا وكفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب النار. قال بعض المفسرين إن هذه الآيات نزلت في النجاشي، نزلت في أصحنة وأصحابه الذين ما مات. جاء جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره أن أصحنة مات، فرجع صلى الله عليه وسلم الصحابة إلى مسجد الحمام كان هو محمد فصلى عليه الصلاة والسلام ملك النصارى وقيل إنه رجع إليه صلى الله عليه وسلم فأرسلها رضي الله عنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم معزلة محرمة لما رمى وكنيتها أم حبيبة قدر الله عز وجل امرأة رئيس في بلاد الحسن اللهم اغفر لنا كيف لا ولما دخل عليها أبوها دخل عليها بإحسابه ببيتها دخل دراجة حمدت وضرب دراجة الرسول فقال ما هي يا بني قوة الإيمان فراغبت في جهنم ماذا قال الثالث أنت مشرك النجم هذا دراجة الرسول هل يسوي هذا؟ قوة الإيمان الإيمان يفعل بأصحابه ما يفعل والنفاق والبدع والضلالة تفعل بأصحابه ما يفعل تمد عليها لقد أصابك بأبيك ضوت الفراش وقفت وقالت ما تجد ما هو السبب لأنك ميت لأنك ميت نرجع إلى رؤيا عمر بن عبد العزيز الذي ملا الدنيا عدلا وبينهم وبين رجع لما في خامس 60 سنة فلما عاد كان خلافة من خلافته فتحت الخلفاء يقول رضي الله عنه ثم دخلت القصر أول تلقاه علي وهو يقول قولي لي ورب الكعبة علي بن أبي طالب رابع الخلفاء الراشدين وبعد ذلك تلقاه معاوية بن أبي سفيان خالد بن الخطاب ويقول وقتلت بكل قتيل قتلا وقتلت بسعيد بن جبير 70 قتلا هل معنى هذا؟ والآن أبنو ما يرسوه الآن أبنو ما يرسوه الله هذا يجب أما سرح عليه ما أبنى سرح عليه أبنى مشهور من الكرم الحجاج بن يوسف الزقري من زقيه من الطائف ونوع الطائف قيل لما مات على كثر ولاياته او كثر ولاياته وكثر جبايات الاموال ما وجدوا الا مصحفه وسيفه ويفعل كان ويقول لهم أيها الناس إن رسلي إليكم كعبا وإن رسولي إليكم كنام فإذا طلعت فاحذروا الغداء وإذا غربت فاحذروا الشبكة أيضاً دائماً أيها الناس إن رسولي إليكم كعبا فإذا طلعت فأمروا الفجر وإذا غربت فأمروا فهو يعتبر له مناس وله مسلم وهو موحد قيل إنه الذي نقض القرآن هو عن سعيد بن جبير يعتبر تابعي وشيخه عبد الله بن عباس قال من قطع تميمة من إنسان كان كاد رقبة كأن وعدقه من النار كأن قلبه مستعد بهذه الكلمة رواه وكيع رواه عن سعيد بن جبير قال وكيع يعني هذا من أصحاب عبد الله بن مسعود من كلام عبد الله بن مسعود الصحابي الكريم. قال كان يقرأون على الحج ويقرأون الزمائن من القرآن وغير القرآن حديث عبد الله بن مسعود وصحابته وتابعيه يقرأون الحديث. وفي هذا هو شيخ عثمان الشافعي وشيخ الشافعي اسمه يا كفور اسمه يا مستمعون لبعضكم الناس فالنفس كأنه خربة وهما صلى الله عليه وسلم إنه لا يتاب الرجل عظيم السمين يوم القيامة ما يزل من الله الله ما يزل والله ما يجيك من هذا بالله إلا الله. والله ما له أبدا. قال بعض السلف لما وعظهم صلى الله عليه وسلم قال ليت أمي لم تلدني. وقال الآخر بعد البكاء يا ليتني كنت مستبشر فنبحوا لي أهلي وحسوا مرقي. وقال الآخر يا ليتني كنت شجرة جعبة. وقال الآخر يا ليت أمي لم تلدني. كان بالله يعرف كان من الله. الذي يتقي منسب الشافعي القرشي لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال علم بأن هذا علم نور ونور الله لا يؤتاه عاصي على حد منكم تحدث عن صلاة الفجر يبقى الله مصيبته تشكر هاي عيوب نفسه راسل رسل رجل يصلي بعد طلوع الشمس صلاة الفجر وقال هذا قد كان الشيخ مصيبته عقد ثلاث عقد وقال إذا سميت علم كل واحد منهم صلى الفجر يوم مصاب وسبب هذا الذنوب وشيطان قوي ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيم له شيطانا وهو له قريب الشيطان يقودك بعض الأوقات إلى التركب وإنهم لا يصدونهم عن السبيل فيحسبون أنهم مهتدون حتى إذا جاءنا هو شيطان يقول الله عز وجل قال يا ليت بيني وبينك رجلا اليوم إن ظننتم أنكم لا يقول عز وجل هذا أنتم تستحقون أو تدعون يا ربي إن كان في ربنا فإنا نذهبن بك فإنا منهم الذي وقعدناه فإنا عليهم قل عز وجل تمسك بالذي أوحي إليك والقرآن إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون والله ثم والله إنك مسؤولون مرة المرة الأولى كلها بعد انتقال من هذه المرة الأولى حينما تدعى في قبرك ترد إليك روحك حتى إنك لا تسمع الذي شيعوك تسمع فرع أقدامك تسأل عن أرضك إن أجبت هذه جميلة وما أجبت هذه جميلة وإنه لذكر لك وحدك ولقومك وسوف تسألون. الآية الأخرى هذه الآيات من سورة الزخرف الآية الأخرى من سورة الحجة وربك لنسألنهم أجمعين وربك يا محمد لنسألنهم أجمعين عما كان وديك ملكة منكر ونكير ترى العلماء من أوصافهم الحائلة ويسألونك عن أربع من ربك ومحمدين ما هذا الرجل الذي بعث فيكم هذه لما عجزها. يقول رسول الهدى صلى الله عليه وسلم: الخفر إما روة من رياض الجنة أو حفرة من حفرة. وقال عز وجل: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا ومن يعمل مثقال ذرة. السؤال الثاني: كل واحد مستمع لابد يسمى رسول الأولى من قبل. السؤال الثاني: حينما يخرج الناس من قبورهم يخرجون من الأجداد كأنهم جراد منتشر مستعين مستعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يا محمد وربك يا محمد أسلمناهم أجمعين أن يكون يعمل. يقول صلى الله عليه وسلم عند تفسير هذه الآية: لا تزال قدم ابن آدم موقوفة بين يدي الله عز وجل حافي عاري حراة حراة مركبة حتى تنتلع مرة تنتلع عمره في آدم عن شبابه في مأبله وساق بين رغايا حل غير حرام عن شبابه في نابله وعن ماله من اين اكتسبه وكان اين دخل من يسره وعن علمه ماذا عمل به. هذا السؤال فنجف هذه الجنه وما جف هذه فريق في الجنه وفريق مستعد فريق هذا وفريق حق عليهم الضلال انهم اتخذوا الشياطين اولياء من دون الله واحسبونا انهم سعيد بن جبير لما قتل الحجاج ما بقي إلا أياما قيل 15 يوما ثمن وكان إذا أراد أن يفر أقل عليه النوفل فأقال مالي ومسعين مالي ومسعين ويقول كما رواه خليفة الماجد ومسعين عدل وجدت لسعيد بن جبير وحين قتله والان ارجو ما ارجو من الله عز وجل قال: والذين اذا فعلوا فاحشه او ظلموا انفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ونعم أجر العاملين. شروط التوبة ثلاث: شروط التوبة الخالصة النصوح له أن يندم على ما فات وأن يعزم أن لا يعود وأن يخلص التوبة لا يخلص. هناك شرط رابع: إذا أخذت من أموال الناس شيئا أو صار عندك كلام خطوط يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة يمشي بأحد أزقة المدينة وأبو هريرة معه أو وراءه ولد عليه الصلاة والسلام عن زين فضيحة وقف صلى الله عليه وسلم عندهما فقال: يا أبا هريرة أتدري فيما تجدها؟ قال: قلت لا يا رسول الله. قال: لكن الله يدري وسيصل بينهما. وفي هذا رضي الله عنه كأنه شيخه سعيد بن جبير رواه وكيل فله ان يوكي عن ابراهيم النخعي. قلت لك ان ابراهيم النخعي من طلاب عبد الله بن مسعود. قال: كانوا يكرهون السماء كان يكره المعلق من القران والقران غير القران. المراد هنا يكرهون علق عليها يعني يحذر عبد الله بن مسعود واصحابه وتلامذته. عبد الله بن مسعود رضي الله عنه انتقل الى الكوفه لان الامام علي بن ابي طالب نقل الخلافه من المدينه الى الكوفه وكان فيها العاصمه وكان فيها كثير من الصحابه وكثير من ابناء الصحابه وكثير من ابناء وكثير من العلماء. كان عبد الله بن مسعود من ابا عبد الرحمن رضي الله عنه الذي مدحه الرسول صلى الله عليه وسلم في عده احاديث. كان من اجلالهم له ومن اكرامهم له يعني كلام لا تقل يجلس هنا عند بابه حتى إذا خرج يمشون معه إلى مسجد الكوفة. فجاء رجل ذات يوم ولعل هذا الرجل من أصحابه من جلسه فقال الحاضر إذا خرج أبا عبد الرحمن قال قبل الأذان وكان يبي يخرج المسجد ويخرج فلما خرج قال يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد عجبا إني رأيت في مسجد الكوفة عجبا. قال وماذا رأيت؟ قال رأيت قوما حلقا حلقا كل واحد من هذه الحلقة عنده حصى فيقول كبروا مئة ثم يقول هللوا مئة فيهللوا مئة ثم يقول احمدوا مئة فأخذوا مئة. قال ماذا قلت له؟ قال ما قلت له أنا كبروا لما دخل إلى المسجد قلت عليهم فنهارهم قال ماذا تعملون؟ قال نسبح ونحلل ثم رضي الله عنه كاد أن يكفي أو بكر قال من أسرعها فتك اليوم محمد ضيحك هذه غياب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تقل وهذه أوامره لم تكن والله إنكم لعلى هدي أذن هدي محمد صلى الله عليه وسلم أو مرتدفوا باب بره ثم طرده ما ما كان رسول هدي الحلال فإذا خرجوا البكير هذا يقرأ أو يسمعون واحد يدعي لهم ويأمنون والله هذه كبد كل بدع الرسول بناس هي ولا يسمعوا ذلك فيقول للصحابة استغفروا لأخيكم وسألوا له التجديد والله سبحانه وتعالى واحدة ما فيها سيئة الحمد لله ما هذه البدع كل بدعة في الدين في مساوي الأولى تفسير الرقي والتمائم الرقى هذا ما جاء في الرقى تفسير الرقى والتمائم أن الرقى إذا كان من القرآن رخص في بعض الصلاة وبعضهم لم يرخص فيه أما إذا كان صلاة هذا حرام بمعنى صلاة الركوع هذه محرمة بمعنى الثانية تفسير السولة يصنعونه يزعمون أنه يحبب المرأة إلى زوجها ورجل إلى امرأة الثالثة أن هذه الثلاث كلها من الشرك أن الرقى والتمائم والتولة شرك غير استثناء الرابعة أن الرقية في الكلام الحق من العين والحمى ليس من ذات لأن فيه دليل الخامسة ما هو الدليل دليل قصير حسين ولا حسين؟ حسين سعيد بن جبير ما قلت لك بالحديث هذا خمسة في صحابيان وفي ثلاثة رحنا قدرنا طلع السيادة ونصف السيادة شوفها الرياح حدهم سعيد بن مسيب حسين سعيد بن شوف عبد الله بن عباس أين من عبد الرحمن؟ أين من عبد الرحمن؟ سعيد الجبير وقال اعلم بان هذا العلم نور. لم هنا بعضكم سهاري وبعضكم دفا وبعضكم وقال اعلم بان هذا العلم نور ونور الله لا يهدى. انا مصيده هنا من وكيع الشافعي. ثم قدم على مالك وقبل ان يقدم على مالك استعار موطئه موطا مالك رحمه الله وحفظه بدخليات ثم اعطاه الصحيح حفظه وجعل يتقرب من مالك ويتقرب من حلقته. جعل رضي الله عنه يتقرب من حلقة مالك المدينة مالك ابن محمد مالك بن أنس بن عامر هو هذا هو الشيخ هذا هو الشيخ هذا هو بن عامر هذا أنس بن مالك رضي الله عنه مالك بن أنس بن عامر الأصفر جعل يتقرب إليه وسأله وأخبره أنه محمد بن عبد الله أو قال له الموفق أني حبيب جعل يأتي بأسر حبيب ويقول كل يوم يأتي بأول حبيب ويقول أخرى ويقول خمس ويقول الله يقول فقربه رضي الله عنه وأسكنه في بيته أسكن إمام مالك ابن أنس ابن عامر الأصبحي في بيته قال له ذات مرة يا محمد إني أرى أن الله ألقى عليك من نور. هذه الوصية الثانية ولا تطفئ هذه النور بمرة المال تعلم بأن هذا علم نور ونور الله لا يطفئ. ومالك دخل علي رجل هذا في العقيدة وما أكثر الذين عقيد خردان هي أصحاب صورة منتبعة وعندين مبينين. دخل رجل على مالك رضي الله عنه الذي قلت لكم إنه من التانة وشيخه عبد أسود من هو لا فعلا ولا مولى ابن عمر مولى ابن عمر. فوى مالك عن شيخه نافع ونافع روى عن سيدي عبد الله. دخل رجل على مالك انا اكلمكم هذه العقيده هل هذا طيب الذي فساد هل هذا طيب الخربان ان الله لا ينظر الى صوركم ولا الى اموالكم ولكن ينظر الى قلوبكم محل نظر لقد خربان ولا كان خربان ده صلى الله عليه وسلم قل الرعي لربك عاف الوجه عشر التراب لعل الله عليه وسلم لعل الله يتوب على الإسلام وإلا الويد لك. دخل رجل على مالك رضي الله عنه قال يا مالك إن الله عز وجل يقول الرحمن على العرش استوى إلى استوى قيل إن مالك رضي الله عنه أطرق ربك على يظهر إلى وقيل إن على كل حظاء العرق من مشاعد السؤال من مزاد السؤال فرفع بصره إليه وقال الاستواء معلوم استواء معلوم يا غد العرق والعلو والكيف مجهول والإيمان به واجب استواء الرب عز وجل على العرش واجب ذكره الله بسبعة مرات والسؤال عنه بدعة وارك رجل سوء ثم أمر بالصلاة. أراك رجل سوء مريض القلب ثم أمر بالصلاة. هذا على ما نسمع. واجب علينا أن نصححها. وأمرنا من الله. وأن من قلوبنا أن المريض نسأل الله عز وجل أن يشفيه. وأن يعيننا كان صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعدما صلى وإذا رجل من الصحابة قريب منه فقال له صلى الله عليه وسلم يا فلان إني أحب لك ما أحب لنفسي ألا تتعن دبر كل صلاة يعني آخر الصلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسنك دعاء نبوي اللهم أعني على ذكرك بعد ذلك. من تبرك بشجرة أو حجر؟